هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فنقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة الأنفال. وهذه السورة في مجملها عن غزوة بدر كما سأل سعيد بن جبير رحمه الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن سورة الأنفال، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نزلت في بدر، نزلت يعني في غزوة بدر. والأنفال جمع نفل، والأنفال هي المغانم وهي الغنائم، لأن فيها شيء من أحكام الغنائم. والغنائم جمع غنيمة، وهو ما أخذه المسلمون من أموال الكفار بحرب وقتال. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، والكلام عن البسملة تقدم مرارا، وهي آية مستقلة حيثما ذكرت إلا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها بعض آية من سورة النمل. واختلفوا في كونها آية من سورة الفاتحة، والذي عليه المحققون من أهل العلم أنها ليست آية من سورة الفاتحة، بل هي آية مستقلة في كل سورة وأنزلت للفصل بين السور. يقول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن هذه الغنائم. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما نزلت في أربع آيات، أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نفلنيه، فقال ضعه من حيث أخذته مرتين، ثم عاودته فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضعه من حيث أخذته، فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال. وتمام الحديث في نزول قوله سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقوله سبحانه إنما الخمر والميسر الآية، وكذلك آية الوصية. وهذا الحديث في صحيح مسلم يسألونك عن الأنفال. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وقبل أن نشرع في يعني تفسير هذه السورة، نود أن نذكر شيئا مما اشتملت عليه السورة. هذه السورة كلها يعني جلها في غزوة بدر وما ترتب عليها من أمور ذكرها الله عز وجل في هذه السورة الكريمة، وكذلك فيها بشائر لهذه الأمة، وكذلك فيها ضرر وخطر المنافقين، وكذلك فيها أسباب النصر وأعظمه الاستجابة لله وللرسول، وكذلك الاجتماع وعدم النزاع، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وغير ذلك من الأشياء التي سنمر عليها بإذن الله تعالى. وجاء من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الأنفال فقال فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله عز وجل من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المسلمين عن بواء يقول يعني عن سواء. وهذا الحديث إلى عبادة لا بأس به. وأحاديث كثيرة جاءت في سبب نزول هذه الآية صدر هذه السورة المباركة الكريمة. ومن يعني خصائص هذه الأمة أن الله عز وجل أحل لها الغنائم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي فذكر منها وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وهناك يعني أحكام مذكورة في كتب الفقه في أحكام الغنائم وكيف تقسم. والعرب يعني معنى الأنفال في كلام العرب كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه، فذلك النفل الذي أحله الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من أموال عدوهم، وإنما هو شيء خصهم الله عز وجل به تطولا منه عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم، فنفلها الله تعالى هذه الأمة، فهذا أصل النفل. نعم، يقول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال فالأنفال هي المغانم، وكل نيل ناله المسلمون من أموال الحرب فهو غنيمة. فكانت الأنفال الأولى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما نفل، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فقسمها يوم بدر على ما أراده الله من غير أن يخمسها على ما ذكر في بعض الأحاديث. ثم نزل بعد ذلك آية الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. واضح. أما غنائم بدر فهي التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله أي خافوا الله عز وجل والتزموا أوامره واستقيموا على ما أراد سبحانه وتعالى، وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا، فما أتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه، وذلك كما قال عبادة ساءت فيه أخلاقنا. وأطيعوا الله ورسوله أي أطيعوا الله ورسوله في قسمه بينكم على ما أراه الله سبحانه وتعالى، فإنه إنما يقسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أي لا تستبوا فيما بينكم. نعم. ثم قال إن كنتم مؤمنين، الله عز وجل يقول إن كنتم مؤمنين بمعنى إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله، لأن الإيمان محرك لهذه الأشياء وداع إليها. ثم قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت، يعني وقع في قلوبهم الخوف إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه يعني هذه هي صفة أهل الإيمان، بمعنى إنما المؤمنون الذين إذا أراد أحدهم أن يهم بمعصية أو يريد أن يظلم فيقال له اتق الله أو يذكر الله عز وجل فيجل قلبه ويخاف ويقع في قلبه الخوف. واضح؟ إن وإلا فإن المؤمن إذا ذكر الله اطمأن قلبه، واطمئنان القلب يعني ثباته واستقراره وانبساطه وانشراح صدره بذكر الله عز وجل، فيكون الاطمئنان في غير هذه في غير هذه الصفة. يعني بمعنى يعني المؤمن حق يعني حق الإيمان الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أي خاف من الله عز وجل ففعل الأوامر وترك الزواجر، كما قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكذلك قوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بمعنى أن القلب ما فيه من الإيمان يتأثر بذكر الله عز وجل ويتأثر إذا ذكر، وهذا دليل واضح على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب السلف وعقيدة السلف، بمعنى أن الإيمان أن أعمال القلوب وكذلك أعمال الجوارح وقول اللسان مؤثر في زيادة الإيمان في القلب وفي الجوارح. والمرء كلما ازداد من طاعة الله ومن البر والإحسان فإنه يزيد إيمانه. إيماننا قول وعقد وعمل ونية، فاحذر طريقة الزلل، يزيد بالبر والطاعات نقصانه يكون بالزلات، بمعنى أنه إذا أتى من المعاصي وأتى من الذنوب ينقص إيمانه بقدر هذه الذنوب وبقدر هذه المعاصي. أما إذا أتى مكفرا من الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر فإن هذا الإيمان نسأل الله العافية والسلام يزول بالكلية، بمعنى أصل الإيمان ينتفي. نعم. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كذلك إذا تليت عليهم آياته بمعنى قرئت عليهم هذه الآيات فإنهم يتدبرونها ويعلمون ما فيها من علم وعمل فيزداد إيمانهم ويتحركون للعمل لله سبحانه وتعالى. وإذا تليت عليهم آياته كذلك دليل على أن المرء إما أن يكون قارئ للقرآن يقرأ القرآن بنفسه ويكون ممن عناهم الله عز وجل بقوله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وإما أن يكون ممن يستمع القرآن إذا تلي عليه يستمعه ويصغي إلى آياته ويصغي ويتدبر ما فيه من علم وعمل حتى يعني يخشى الله عز وجل ويزداد إيمانه ويكون ممن عناه الله عز وجل بقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم قال وعلى ربهم يتوكلون، يعني لا يرجون إلا الله سبحانه وتعالى ولا يقصدون إلا الله ولا يلوذون إلا بجنابه ولا يطلبون الحوائج إلا منه. وأصل التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل مع بذل الأسباب، وهذا التوكل من أعمال القلب الذي تظهر آثاره على الجوارح، يعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب. ولذلك قال سعيد بن جبير رحمه الله: التوكل على الله جماع الإيمان. ثم قال: الذين يقيمون الصلاة. وهذه كذلك من أوصاف أهل الإيمان، ذكر من أوصافهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. وقوله وعلى ربهم يتوكلون، يعني لم يقل يتوكلون على ربهم، بل قال وعلى ربهم يتوكلون، مما يدل على أنهم لا يتوكلون على غيره. هذا التوكل مقصور على الله عز وجل، لأنه قدم محقه التأخير يفيد الحصر والقصر. ثم في الصفة الرابعة قال: الذين يقيمون الصلاة، أي يؤدونها مقومة كما أمر الله عز وجل. وهذا يعني الله عز وجل ينبه على الأعمال بعد ذكر الاعتقاد. يعني شوف، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، عمل قلب صح، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، عمل إيش؟ قلب. وعلى ربهم يتوكلون، عمل القلب، وهذه كلها اعتقاد. ثم أتى بعمل الجوارح، قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة أي يؤدونها مقومة على شروطها وأوقاتها وأركانها وواجباتها. وذكر الصلاة مما يدل على أنها أعظم أعمال الجوارح، هذه الصلاة، وكذلك الإنفاق مما رزقهم الله عز وجل. وهذه الأعمال كما قال أهل العلم تشمل أنواع الخير كلها. ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقهم الله عز وجل من مكاسب ومن أطعمة ومن أموال، يعني يخرجون زكاته ويؤدون حقوق العباد عليهم من أشياء واجبة ومن أشياء مستحبة، وكذلك يصلون أرحامهم مما رزقهم الله عز وجل، يعطونهم مما أعطاهم الله. وهذه الأموال التي عندك إنما هي عواري ووداع عندك، فإنك يوشك أن تفارقها أو تفارقك. وأحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم لعباده وأنفعهم لخلقه. ثم قال الله عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا، أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. ثم قال: أولئك هم المؤمنون حقا. نعم. ومن الأشياء التي تجعل الناس إنما يشتاقون لهذه الأعمال ويتلذذون بهذه الأعمال لما يجد في قلوبهم من انفساح وانبساط وراحة وراحة بال وسعادة لا تضاهيها سعادة، إنما هو نعيم قلبي. قال: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات، أي منازل ومقامات ودرجات، أين؟ في الجنة. قال: عند ربهم لهم درجات، أي عند ربهم لهم درجات عظيمة عند ربهم. وهذه من أعظم المفاخر ومن أعظم المقامات، أن تكون هذه الجنات بجوار الله سبحانه وتعالى. وقوله وعلى ربهم يتوكلون، لهم درجات عند ربهم، فهذه قوله ربهم الربوبية هي الربوبية الخاصة التي تقتضي العناية والرعاية والحفظ والتأييد والنصرة. نعم. ومغفرة، بمعنى أن الله عز وجل يغفر لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات. نعم. لهم درجات عند ربهم، بمعنى أن أهل الجنة في الجنة يتفاضلون، بعضهم في درجة عليا وبعضهم في درجة أدنى، وكلهم في نعيم عظيم، كما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من أفاق السماء. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم؟ فقال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وكذلك في الحديث: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم، يعني وأنعم. وهذا الحديث يعني فيه ضعف، ولكن له شواهد، والله أعلم. ثم قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. المفسرون اختلفوا في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله: كما أخرجك ربك. فقال بعضهم: شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم الله ورسوله. ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقسمها على العدل والتسوية، فكان هذا هو المصلحة التامة لكم. وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وحراز عيرهم، فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره الله لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد، رشدا وهدى ونصرا وفتحا. وقال بعض المفسرين: معنى ذلك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين، كذلك هم كارهون للقتال فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم. يعني كما أخرجك ربك، يعني كذلك يجادلونك في الحق. وبعضهم قال: يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر، فقال: أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالا فنستعد له، أو كما جاء. والكلام في هذه الآية يعني: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لهذا الخروج. يعني بعض المؤمنين كان يكره هذا الخروج بقلبه. يجادلونك في الحق، أي كراهية منهم للقاء المشركين وإنكارا لمسير قريش حين ذكروا لهم خروجهم. يعني يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به. يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني بمعنى أن هذه الآية تفهم إذا فهمنا يعني سبب نزولها، كما جاء في ذلك لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء العدو وقال له سعد بن عبادة ما قال، وذلك يوم بدر. أمر الناس فتعبأوا للقتال وأمرهم بالشوكة، فكره ذلك أهل الإيمان، فأنزل الله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق بعدما تبين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج بالمؤمنين إلى قتال الكفار، فالله سبحانه وتعالى يخبر عن حال بعض أهل الإيمان كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وهذا حال يعني خروجهم، يعني عندهم شيء من الفزع وشيء من يعني الخوف، وهذا الخوف وهذا الفزع إنما هو يعني طبيعي لا ينافي طمأنينة القلب بعقيدة الإيمان، فالإنسان قد يعتريه شيء يهزه يعني من الشدة، وبذلك يعتريه خوف. نعم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني وعدكم الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وعد الحق الذي لا خلف فيه، وهو إن إحدى الطائفتين والفرقتين العير التي فيها أبو سفيان تغنمونها، أو النفير الذي فيه أبو جهل تنتصرون عليهم، فإما أن تنالوا شيئا من هذه الغنائم التي مع أبي سفيان، أو النفير الذي خرج مع أبي جهل فينصركم الله عز وجل فتقتلون منهم وتأسرون. ها؟ شنو؟ أيها واضح. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي أنكم تفضلون أن تكون لكم العير لأنها الطائفة التي لا قوة فيها ولا سلاح، وفيها المال الوافر والعرض الكثير والشوكة القوة والسلاح، ويريد الله عز وجل لكم ما هو خير عاقبة وأحسن مآلا، ويريد الله سبحانه وتعالى أن يحق الحق بمعنى أن يثبته ويظهره بكلماته بأمره وجند من عنده سبحانه، ويقطع دابر الكافرين ويستأصلهم حتى لا يبقى منهم أحد، ليحق الحق بمعنى الحق هو الإسلام، ليعلي الله عز وجل الإسلام وينصره، ويبطل الباطل ينفي الكفر ويذهبه ولو كره المجرمون ذلك، فالله من ورائهم محيط وهو على أخذهم إذا يشاء قدير سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا هذا فإن يعني يتعين على المرء أن يكون عنده دراية بغزوة بدر، غزوة بدر الكبرى، وهي من أوائل الغزوات، وكانت غزوة بدر الكبرى هذا من في السنة الثانية، يعني بمعنى أن هذه الغزوة سببها أن عير عظيمة لقريش متوجهة إلى الشام وفيها ما فيها، خرج لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لم يدركها، فانتظر رجوعها من الشام، فلما سمع بها النبي برجوعها فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم برجوعها ندب إليها أصحابه وقال هذه عير قريش فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، بمعنى يعطيكم ما يعطيكم منها. فأجاب قوم وثقل آخرون لظنهم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد حربا، فإنه لم يحتفل بها، بل قال من كان ظهره حاضرا فليركب معنا، ولم ينتظر من كان ظهره غائبا. بمعنى فلما خرج خرج إليهم، لما علم أبو سفيان وهو على رأس هذا العير، علم بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرسل من يندب قريشا في مكة ويخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات هذه العير. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثأرا لما فعله قريش بأموال المسلمين في مكة وبدور المسلمين بمكة، فهو جزاء سيئة بسيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا هو الأصل الذي أخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وهو من العدل والإنصاف. نعم. ولما تجاوز أبو سفيان جيش المسلمين وقرب إلى مكة، وقد خرج من المشركين من قريش على رأسهم صناديدها من أبو جهل وامثاله، فتلاقوا فقالوا قد تجاوزنا جيش المسلمين. فأبوا هؤلاء الصناديد على رأسهم أبو جهل أن يرجع، فقال ما دمنا أننا خرجنا فإننا لا نرجع. نعم. فحصلت تلاقى الناس ببدر، وحصلت مقتلة قتالا شديدا بين المسلمين وبين الكفار، وكان أن الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين نصرا عظيما، وأهلك الله عز وجل صناديد قريش في هذه الغزوة، كأبي جهل، عمرو بن هشام، وكذلك أبي بن خلف وأخوه أمية بن خلف وغيرهم كثير قد قتلوا في هذه الغزوة، وكانت عبرة عظيمة من العبر. ولذلك كان جل آيات سورة الأنفال والملائكة قاتلت مع المؤمنين، الملائكة كما سيأتي في الآيات قاتلت مع المؤمنين. فجل هذه الغزوة غزوة بدر كلها في بيان هذه الغزوة، آيات سورة الأنفال كلها في بيان هذه الغزوة، أو جلها في بيان أحداث هذه الغزوة التي سماها الله عز وجل يوم الفرقان، أظهر الله عز وجل فيها الدين وعلى وسطع الإسلام وقويت شوكته، وصار العرب يخافون المسلمين. إن شاء الله بإذن الله في الجلسة القادمة نكمل هذه الآيات العظيمة من سورة الأنفال بعد أن عرفنا سبب هذه الغزوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.